لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا مع سمات الشخص، سمات شخصية المرأة المسلمة، وتكلمنا عن صفة تعامل الزوجة الصالحة مع زوجها، ومن ذلك أنها لا تفشي له سرا، أنها لا تفشي له سرا. فالمرأة المسلمة الواعية أكبر وأرفع من أن تتدنى إلى هذا المستوى، وهو مستوى إفشاء سر زوجها وبيتها. وإفشاء الأسرار هذا أنواع، هناك سر الفراش وهذا نشره قبيح ولا يكون هذا إلا من أشر الناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وهذا رواه مسلم. وهذا يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، المقصود به الجماع. فمن شر الناس يوم القيامة منزلة، هو من يفشي سر الفراش سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا لا يقوم به كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا شر الناس. وهناك أسرار لا تصل إلى هذا الحد، ولكن إفشاؤها مكروه على كل حال. فمن الفضائل والكمالات أن تحفظ المرأة سر زوجها وبيتها ولا تخرجه، أو أنها تتكلم عن زوجها بمثالبه وأخطائه وعيوبه. فنحن بشر وكل بني آدم خطاء، ولسنا بمعصومين ولم نصل إلى الكمال، فلا بد من سلبيات وإيجابيات، ولا بد من صواب وخطأ، ولا بد من طاعة ومعصية. لكن المؤمن لا يصر على معصية، يتوب إلى ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تفشي الزوجة سر زوجها، السر الذي اطلعت عليه في بيته، ولا يفشي هو أيضا سرها الذي اطلع عليه في بيته. وإفشاء الأسرار هذا يؤدي إلى شر وعواقب وخيمة. وإذا كان من خطأ أو سوء تفاهم ونحو ذلك، فيكون الحل داخل البيت، ويكون الحل بالتفاهم وليس بإفشاء الأسرار وليس بإخراجها إلى أي العائلتين فضلا عن غيرهم، وإنما يكون هذا داخل البيت. إلا إذا يعني إذا حدث يأس من الإصلاح، فإن كان ولا بد من إدخال أحد فليكن ذلك على قدر الخطأ، لأن المؤمن ليس من صفته أنه إذا خاصم فجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي رواية أربع ومنها وإذا خاصم فجر. فإنما يذكر الخطأ فقط الذي مثلا تفعله زوجته ولا يستطيع إصلاحه، وكذا هي تشكو خطأه فقط دون أن تتطرق إلى بقية الأخطاء، وإنما تصون سر البيت. وإفشاء الأسرار هذا يكون جرحا في القلب قد لا يبرأ أو يلتئم مع الأيام. وذكر الله عز وجل لنا سورة التحريم، وذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل الذي أكله في بيت زينب بنت جحش رضي الله عنه، وذكروا أيضا أنه حرم على نفسه ماريا القبطية رضي الله عنها، وكانت سرية ليست بزوجة. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فغضبت حفصة من ذلك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه لن يطأها مرة ثانية، وأخبرها ألا تخبر أحدا، فأخبرت عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله عز وجل الآيات: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ هذا الحوار مع حفصة رضي الله عنها. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أخبرت حفصة رضي الله عنها عائشة بذلك، فعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وتظاهرت أي حفصة وعائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. ثم يقول الله عز وجل لهن: إن لم ينتهين عن ذلك قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حادثة حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبيته صلى الله عليه وسلم كان كتابا مفتوحا للمسلمين، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومشرع صلوات الله وسلامه عليه، وأزواجه رضوان الله عليهن أخبرنا المسلمين بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، حتى يكونوا مثله في بيوتهم. فهذا مثال على إفشاء السر. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن جدا حتى أنه هجر أزواجه شهرا، صلى الله عليه وسلم هجرهن شهرا من شدة حزنه عليهن صلوات الله وسلامه عليه. وأم سليم لما استأخرت ابنها أنسا رضي الله عنه وقالت أين كنت؟ قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. قالت ما هو؟ قال إنه سر. فقالت لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. فصفة جميلة جدا صفة الأمانة، الأمانة على الأسرار. وكل منا ذلك الإنسان، فكل منا يحتاج إلى من يرتاح إليه ويطمئن إليه ويثق به فيكلمه عن سر من أسراره أو مشكلة من مشاكله. فينبغي أن تكون صدورنا بئرا عميقا لهذه الأسرار أو قبرا لهذه الأسرار، كأننا لم نسمع شيئا. ونعوذ بالله من هذه الصفة إذا خاصم فجر، أنه إذا حدث شيء بينهما يخرج ويتكلم بالأسرار التي اؤتمن عليها، نعوذ بالله. ثم أحرى الناس بهذا الأمر هما الزوجان، الزوجان الذي جمع الله عز وجل بينهما بالميثاق الغليظ. ومن صفة المرأة الصالحة أنها تقف إلى جانب زوجها وتشاركه الرأي. الحياة الزوجية تقوم على مبدأ ودستور، حق يقابله واجب، حق يقابله واجب. والذي يحدو بالزوجين إلى التزام هذا المبدأ هو المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبيهما. فالرجل يحتاج إلى المرأة ولا غنى له عنها، وكذا المرأة تحتاج إلى زوجها ولا غنى لها عنه. ومن ثم فهما في شراكة، هما في شراكة، شراكة زوجية. هناك حق يقابله واجب، هناك تعاون على البر والتقوى. والفوز العظيم عندما يجتمع الرجل بزوجته في الجنة ويكون ويلحق به ذريته الصالحة، فهذا هو الفوز العظيم. وهذا ما ينبغي أن يعمل له الزوجان، أن يعمل الزوجان لهذا المقام العظيم، وهو أن يكون معا في الجنة. والمرأة لآخر أزواجها كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقف بجانب زوجها تعينه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، أي في بيته صلى الله عليه وسلم، أي عندما يكون في بيته يكون في مهنة أهله، حتى إذا نودي للصلاة خرج للصلاة صلى الله عليه وسلم. فالرجل في الإسلام يكون بجانب امرأته في أمور المنزل وتدبيرها وكذا، أيضا يجاذبها الحديث في أمر الدين وأمر الدنيا، ولا يتركها هكذا، لا يتركها هكذا هملا كما يحدث من بعض الرجال، ولا يكلمها ولا يحادثها ولا يناقشها إلى غير ذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء جلس مع أهله، أي جلس مع زوجته يسامرها، والسمر هو الحديث بعد العشاء. وذكرت لنا عائشة رضي الله عنها طرفا من ذلك. كذلك المرأة كانت تخرج في الغزو، تخرج مجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكانت تروي العطاش وتأسو الجراح وتثير الحمية وربما حملت السلاح كما حدث في أحد، وكذلك أيضا المرأة المسلمة إذا شاورها زوجها فإنها تشير عليه بالرأي، وهناك أمثلة في التاريخ بذلك. خديجة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، وكذا عبد الله بن الزبير الذي كان يشاور أمه ونحو ذلك. فهذه خديجة رضي الله عنها عندما كانت تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حبب إليه أن يخلو في غار حراء وكان يتحنف يتعبد لله عز وجل بملة إبراهيم عليه السلام، فكانت رضي الله عنها تزوده يعني ما يحتاج من الزاد. ولما جاءه الحق في غار حراء وقال له الملك اقرأ، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني يعني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني جعل جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ. قال ما أنا بقارئ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فإلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يسر الله عز وجل له القرآن. فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلى خديجة رضي الله عنها، ترعد فرائصه صلى الله عليه وسلم وهو يقول زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوه بالثياب حتى ذهب عنه الروع الفزع والخوف، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. قيل خشي على نفسه الموت، أو خشي على نفسه الجنون، أن يكون هذا الذي حدث له ليس حقيقة. قالت خديجة رضي الله عنها كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، يعني تحمل ثقل الإنفاق على المحتاجين، وتكسب المعدوم أي الرجل المحتاج، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق رضي الله عنها. لننظر إلى تثبيت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت عجيب رضي الله عنها. وعلمت رضي الله عنها من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لن يخزيه، وأنه لا يمكن أن يكون الذي جاءه هذا ليس بحق أو أنه شيطان، إنما علمت أن الله أن هذا من الله سبحانه وتعالى، من كرم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تثبت زوجها، تقوي عزمه لا أن تضعفه، تقف في ظهره. ثم قالت لم تكتفي بهذا رضي الله عنه، فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس. الناموس يعني صاحب سر الخير، والمراد به هنا جبريل عليه السلام. هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا قويا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورق: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فخديجة رضي الله عنها لم تكتفي بهذا، بل ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها وأخبره بحقيقة أخبره صلى الله عليه وسلم بحقيقة ما رأى، وأخبره ورقة أنه رسول الله، وأن الذي جاءه هو جبريل عليه السلام. ويتمنى ورقة أنه كان شابا قويا يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ينصره عندما يخرجه قومه، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أو مخرجيهم، يعني آتيهم بالخير بعبادة الله وحده لا شريك له وهم يخرجونني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. وآمنت خديجة رضي الله عنها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به رضي الله عنها، ووقفت بجانبه تنصره وتشد أزره وتعين على احتمال أقصى ضروب الأذى والإضطهاد التي لاقاها صلى الله عليه وسلم. وتهون عليه ما يلاقيه. إنها صديقة النساء رضي الله عنها، الصديقة الأولى، أكرمها الله عز وجل، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وحديث متفق عليه، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، لا ضوضاء فيه ولا تعب، رضي الله عنها وأرضاها. هذه خديجة رضي الله عنها هي قدوة المرأة المسلمة الصالحة في تعاملها مع زوجها وفي تثبيتها لزوجها. وكذا أيضا أم سلمة رضي الله عنها في يوم الحديبية، وكان أمرا عظيما كما تعلمون. فأم سلمة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أخرج لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتحلق. فأخذ صلى الله عليه وسلم بمشورتها فخرج وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة مسرعين متدافعين فنحروا، وجعل بعضهم يحلق رؤوس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وندما، رضوان الله عليهم جميعا. ثم في قفول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنزل الله عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا. فالمرأة الصالحة تكون معينة لزوجها، تقف بجواره وتشد من أزره، تعين على طريق الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة قالوا يا رسول الله، قال عمر وقالوا أي المال نتخذ؟ إذا كان تبا للذهب والفضة فأي المال نتخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب المنة نتكلم عن التأويل، عندما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارته: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. لماذا لم يقل رحمه الله من غير تأويل؟ يعني لماذا ذكر كلمة التحريف مكان التأويل؟ لأن لفظ التحريف هو الذي ورد ذمه في القرآن، كما قال عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا فعل أهل الكتاب وهو أقرب، بخلاف التأويل أو الذي سموه تأويلا، لأنه يستعمل لغة وشرعا بمعنى التفسير، كما نقرأ في تفسير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا، أي في تفسير قوله تعالى كذا وكذا. فالتفسير يسمى أحيانا التأويل، كما يقال القول في تأويل قوله تعالى كذا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن. فالخلف، أي الذين خاضوا في صفات الله عز وجل وفي الأمور الغيبية بعقولهم، أي بالمقدمات التي سموها عقليات، سموا هذا التحريف، سموه تأويلا لكي يقتربوا من الألفاظ الشرعية، لكن ما فعلوه ليس بتأويل شرعي، بل هو تأويل مذموم، ولذلك سماه شيخ الإسلام تحريفا. إذن التأويل لمعنى التفسير، وله معنى آخر وهو المذكور في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، يعني لو اشتبهت آية على إنسان فإنه يرجعها إلى الآية المحكمة التي هي أصل الكتاب، يتسق عنده القرآن وتذهب عنه الشبهة، كمن كفعل النصارى في قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان إنا نحن، فيقولون هذا ضمير جمع، إذن فالله ثلاثة. فنقول لو اشتبهت هذه الآية على أحد، نقول له ارجع إلى قوله عز وجل: إنما الله إله واحد، قل هو الله أحد سبحانه وتعالى. فعند هذه أصل الكتاب، فعندئذ يتسق عنده الأمر. وأما المقصود بالضمير الجمع، هذا ضمير التعظيم، ولقد خلقنا نالفاعلين هذه للتعظيم، ضمير التعظيم. إنا نحن أيضا ضمير للتعظيم، وهذا سائغ في لغة العرب. فالملك أو الرئيس إذا تكلم عن نفسه فإنه يتكلم بصيغة الجمع تفخيما وتعظيما. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أخر يعني هناك آيات متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض النفاق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله وفي قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قراءتان. القراءة المشهورة الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وثم نبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. التأويل هنا لا يصح أن يكون بمعنى التفسير، يعني الوقوف هنا وما يعلم تأويله إلا الله ليس معناه التفسير، لأن مفهوم ذلك حينئذ أن الراسخين في العلم لا يعلمون التفسير. فهل هناك آيات لا يعلم تفسيرها أحد؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحن مأمورون بتدبر جميع آيات القرآن، ولذلك نقول إنه ليست هناك آيات بلا تفسير أو لا يعرف تفسيرها، بل كل القرآن يمكن أن يعلمه الناس. ولذلك حتى لو توقف بعض الصحابة أو غيرهم عن التفسير في بعض الآيات كما هو منقول عن الخلفاء الراشدين، وإن كانت الأسانيد غير ثابتة كما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم ونحو ذلك يقول الله أعلم بتفسيره، وهذا قول الجمهور أنهم يجعلون ألف لام ميم من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولم يتكلم فيه. فنقول نعم، من الممكن أن يتوقف واحد ويقول أنا لا أعلم تفسيره، لكن غيره يعلم، ولا يلزم من كونه أعلم من غيره مطلقا أنه يعلم كل شيء. يعني فلان أعلم من فلان، لكن هل هو يعلم كل شيء؟ لا، وفوق كل ذي علم عليم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بلا شك، أي أرض تقلني يعني تحملني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لكن ابن عباس رضي الله عنهما عندما تكلم عن هذه الحروف قال في قوله تعالى ألف لام ميم أنا الله أعلم، يعني أن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله أو فعل من أفعاله أو صفة من صفاته، ومثل ألف لام راء يقول أن الله أرى، وهذا موجود في لغة العرب أنهم يكتفون بحرف يغني عن الكلمة، كقول الوليد ابن عقبة قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف. يعني بقوله قالت قاف أنها قالت قد وقفت، فدلت بإظهار القاف من وقفت على مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت، وهذا أقرب الأقوال والله أعلى وأعلم. وهناك قول آخر في تفسير هذه الحروف المقطعة اختاره شيخ الإسلام وكذا الحافظ ابن كثير رحمهم الله، أن هذه الحروف هي للتحدي، لأن هذه الحروف من الحروف الأبجدية التي منها كلام العرب، فالله عز وجل يقول لهم أنتم تقولون هذا القرآن افتراه واختلقه صلى الله عليه وسلم أو هو أساطير الأولين، فهل تستطيعون وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين أن تأتوا بمثله؟ أو بعشر صور مفتريات مثله أو أن تأتوا بصورة من مثله فلم يفعلوا ذلك. قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الغرض المقصود أن قراءة وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف على لفظ الجلالة لا يصح حملها على التفسير، يعني ليس معنى كلمة التأويل هنا التفسير، بل نقول إن التأويل هنا له معنى آخر، وهو ما يؤول إليه الكلام، ما يؤول إليه الكلام في حاله الثاني، يعني العاقبة، أي عاقبته وحقيقته التي ينتهي إليها. فالكلام قد يكون خبرا أو يكون أمرا أو يكون نهيا، فالخبر كالإخبار بقيام الساعة وأهوالها والصور وتكوير الشمس ونحو ذلك من أهوال القيامة، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. التأويل هنا بمعنى وقوع المخبر به، وقوع القيامة. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. معنى التأويل في الخبر وقوع المخبر به، فعندما يحدث المخبر به ويقع يقال هذا تأويل الكلام السابق، العاقبة، حقيقة الكلام وقد وقعت، كما قال يوسف عليه السلام لأبيه عندما سجد له إخوته: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذه الرؤية كانت متضمنة سجود إخوته، مع أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر، لكن كان معناها أن إخوته سيسجدون له، والشمس والقمر أبوه وأمه، لذلك قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك حتى لا يفهموا أنهم هم الأحد عشر كوكبا، وأنهم سيخضعون لأخيهم فيحملهم على أن يكيدوا له كيدا، فنهاه أن يخبرهم بذلك. فلما كانت الرؤيا متضمنة لهذا الخبر قال يوسف عند حدوث المخبر به ووقوعه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال عز وجل: يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تأويل القرآن، يقول الذين نسوه من قبل هم الكفار قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا يوم القيامة، يوم يقع ما أخبر الله عز وجل به في القرآن. فعلى هذا المعنى يصح أن نقول في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، ولا وقت وقوع الغيبيات إلا الله، ولا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. يقول: ونذكر مثالا آخر في الأمور الخبرية أيضا، فنقول: نحن أخبرنا بالأمور الغيبية ولم نرها، فأخبرنا أن في الجنة فاكهة، وفي الجنة لحما وماء وعسلا، وهذه كلها أخبار، وتأويل هذه الأخبار من حيث وقت وقوعها وكيفيتها. يعني إيه تأويل هذه الأخبار؟ تأويل يعني تأويل هذه الأخبار من حيث وقت وقوعها وكيفيتها ومعرفة معانيها التفصيلية الدقيقة بحيث يعلم كل شيء عنها، هذا بالتأكيد مما ادخره الله لأهل الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، أي فيما رويه عن ربي تعالى، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قلنا قبل ذلك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي معلوم في لغة العرب، فهذا معنى من معاني التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو هذه الكيفية المجهولة، كيفية الأمور الغيبية الخبرية، ومن ضمنها أسماء الله وصفاته، مثل كيفية سمع الله وكيفية بصر الله عز وجل وكيفية علمه سبحانه، وكيف تقوم الصفات الخبرية بذاته، كل هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلم تأويلها إلا الله، يعني لا يعلم كيفياتها التفصيلية إلا الله عز وجل. وكذا أيضا كلمة الفاكهة، هذه نعلمها من لغة العرب، الفاكهة معلومة، لكن كيفية هذه الفاكهة يوم القيامة بالنسبة لنا هذا غيب لا نعلمه. فنقول أن هذا الكيف التفصيلي لذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأولى بذلك وأولى، يعني إذا كان هذا في الفاكهة واللحم، أن نفهم معاني صفات الرب جل وعلا، ونعرف أن هناك فرقا بين السمع والبصر وبين العلم والقدرة، ولكن لا نعرف كيفية السمع ولا كيفية البصر ولا كيفية العلم ولا كيفية القدرة. وكذلك نقول في كيفية الاستواء وكيفية النزول. ولذلك نقول من أراد بقوله إن آيات الصفات وأحاديثها متشابهة، بمعنى أنها مجهولة الكيفية لا يعلمها إلا الله، فهذا كلام حق، وما يعلم تأويله إلا الله. أما لو قصد أنه لا يعلم معناها بالكلية فهي بمنزلة الكلام الأعجمي، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. هذا إذا كان الكلام خبرا، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. صفة السمع لله، صفة الاستواء لله، قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، وكذلك السمع معلوم، لكن كيفية سمع الله عز وجل الله أعلم، هذا مجهول لنا. فنقول الكيف مجهول ونؤمن بذلك، ونؤمن بصفة السمع لله، لكن ليس كسمعنا. كيف يسمع ربنا عز وجل؟ الله أعلم. فهذا كيف مجهول لنا. هذا إذا كان الكلام خبرا، أما إذا كان الكلام أمرا أو نهيا وليس خبرا، فيكون معنى التأويل فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه، يعني بمعنى الامتثال، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يمتثله، يفعل ما أمره به القرآن، كما قال عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهنا امتثل صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك نحن نتأول القرآن في الركوع، نمتثل التسبيح في الركوع. قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، نقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعلها في ركوعنا، فلما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: جعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: جعلوها في سجودكم. فنحن نمتثل. فهذا تأويل للقرآن، أي أنه في باب الأوامر والنواهي يكون فعل المأمور به وترك المنهي عنه، يكون تأويلا بمعنى الامتثال وليس بمعنى التفسير. هذا على القراءة الأولى، الوقف اللازم عند لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. القراءة الثانية: الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقف عند والراسخون في العلم، أو بلا وقف، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيكون بلا وقف. فعلى هذا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فهل يصح هذا في الأمور الغيبية التي لا نعلم كيفيتها؟ لا يصح ولا يحمل على ذلك، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. فالراسخون في العلم لا يعلمون وقت قيام الساعة ولا كيفية الغيبيات ولا كيفية صفات الرب عز وجل قطعا. قراءة العطف هذه وقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الذين يعلمون تأويله، أنا من الذين يعلمون تأويله، أي هو من الراسخين في العلم، فالمقصود بها التفسير. أنا من الذين يعلمون تأويله، أي التأويل بمعنى التفسير، وهنا المقصود معرفة المعنى دون الكيفية. يفهمون المعاني لكن لا يعرفون الكيفية، لذلك نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. فمعنى أننا لا نكيف صفات الرب عز وجل، أي لا نعرف حقيقتها ولا كيفيتها. ومعرفة الحقيقة معناها المعرفة التفصيلية الدقيقة الكاملة، قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. ولذلك نقول لمن يتخيل كيفية معينة لصفات الرب عز وجل، اعلم أن الرب ليس كذلك، وما يعلم تأويله إلا الله. وكذا في إثبات رؤية الله يوم القيامة، يقول الأئمة من غير إحاطة ولا كيفية، من غير إحاطة ولا كيفية، لأن الله أكبر من أن يحيط به بصر خلقه. حتى أبصار المؤمنين في الجنة لا تحيط به ولا بكيفيته سبحانه وتعالى. فهناك مثل أمامنا، هذا المثل هو هذه السماء، هذه السماء ننظر إليها لكن لا يحيط بصرنا بها، فما بالنا برب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. فالرؤية، كيفية الرؤية مجهولة، كل صفات الرب عز وجل الكيف فيها مجهول، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الجواب قاعدة في كل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وللتأويل معنى ثالث، إذا احنا كده عندنا معنيين مر بينا، معنى التفسير والمعنى التفسير التأويل معنى التفسير، والتأويل بمعنى عاقبة الشيء، والتأويل بمعنى الامتثال. المعنى الثالث الاصطلاحي اللي هو المذموم، اللي هو المعنى الاصطلاحي المقصود في هذا الباب، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح لدليل يقترن به. يبقى ده محمود، التأويل ده تأويل محمود، إذا كان في دليل يقترن به إن أنا هصرف الظاهر اللفظ المتبادر بفهمنا إلى معنى آخر مرجوح بس يكون لدليل يقترن به، فهذا يكون تأويلا محمودا. أما إذا كان بدون دليل فيكون تحريفا، كمن يقول استوى بمعنى استولى، هذا لا، أنت صرفت هنا اللفظ عن معناه اللي هو بمعنى على وارتفع إلى لفظ استولى بدون دليل، فيكون تأويلا مذموما. وقد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل، ولم يفسروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، الكيف مجهول. ومثال التأويل المحمود لدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول للعبد مرضت ولم تعدني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول عز وجل ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده. فهنا كلمة مرضت فلم تعدني، مرضت، فهنا المعنى المفهوم من اللفظ هذا سنصرفه لدليل آخر مقترن به، وهو كلمة إيه؟ مرض عبدي. فيكون معنى مرضت مرض عبدي. لماذا صرفنا اللفظ عن معنى المتبادر منه؟ لوجود دليل تاني آخر، دليل تاني آخر موجود، وهو مرض عبدي. ولذلك السلف ذموا الفلسفة وعلم الكلام وأنها ليست مصدرا لعلم العقيدة، ولهذا كانت بدعة الجهمية بنفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدع، واتفق السلف على ذمهم. هذا والله تعالى أعلم، نكتفي إن شاء الله تعالى بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.